شركة غلف ميديا للنشر والتوزيع والإنتاج الفني بدولة الكويت تقدم مع الحبيب. مع الحبيب محمد مع المقفي أحمد الحاشر العاقب. مع الحبيب في أسمائه وصفاته صلى الله عليه وسلم برنامج فريد من نوعه شيق في عرضه يشرح جانبا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة وصفاته العظيمة في ضوء الكتاب والسنة. إعداد محمود السيد علي الرفاعي وطلال العامر. إلقاء الشيخ طلال العامر. أداء محمود السيد علي الرفاعي وسمير البشيري. يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم. تجود بالدمع عيني حين أذكره، أما الفؤاد فللحوض العظيم ضمي. يا ربي لا تحرمني من شفاعته في موقف مفزع بالهول متسمين.